الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة القمر ومع الآية التاسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. القرآن الكريم أحياناً آياته تفسر آياته، بعض آياته يفسر بعض آياته. فقال تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم، يعني كذبوا لأنهم اتبعوا أهواءهم، أو كذبوا لأن حالتهم اتباع الهوى. فالهوى والحق لا يجتمعان. وقد قلت لكم من قبل أن وراء كل عمل يفعله الإنسان أحد باعثين: العقل أو الشهوة، إرضاء الذات أو إرضاء الله عز وجل، الإحسان أو الإساءة، القيم أو الحاجات، العمل للدنيا أو العمل للآخرة. وهذان الباعثان لا ثالث لهما، فإن لم تكن بالباعث الأول فأنت بالباعث الثاني. فالآية الثالثة وهي قوله تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فإن لم تجد الاستخلاف موجود، ولا التمكين ولا التطمين، لا استخلاف ولا تمكين ولا تطمين، كيف تفسر هذه الآية؟ هذا الوضع تفسره آية ثانية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أما إضاعة الصلاة لا تعني أنهم تركوا الصلاة، لكن أضاعوا قيمتها بعدم الاستقامة. الإنسان إذا استقام يتصل، إن لم يستقم لا يتصل. كل إنسان بإمكانه أن يتوضأ وأن يقف وأن يقرأ ويركع ويسجد، لكن ليس بإمكانه أن يتصل إن لم يكن مستقيما. فمن إضاعة الصلاة عدم الاستقامة، من إضاعة الصلاة أكل المال الحرام، من إضاعة الصلاة عدم التقيد بأوامر الشرع، من إضاعة الصلاة التفلت في العلاقات النسائية. فلذلك التكذيب يرافقه اتباع الهوى، وكذبوا واتبعوا أهواءهم. ولكن أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني إلى توضيح عميق لمعنى التكذيب. أحيانا الإنسان يصدق بلسانه، وهذا شأن عامة المسلمين. ما من مسلم في العالم الإسلامي يمكن أن يقول: أنا لا أعتقد بالآخرة ولست مؤمنا بها، هذا كلام لا يقع. ما دام إنسان نشأ من أبوين مسلمين في عالم إسلامي، يعني الجو العام جو أنه في آخرة وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي عذاب وفي صلاة وصوم وحج وزكاة. ليس هذا هو التكذيب العميق. التكذيب العميق ألا يأتي عملك مطابقا لمعتقدك، ألا يأتي العمل مطابقا للمعتقد. فالإنسان حينما يرتكب الحرام أو يأكل المال الحرام أو يتفلت من منهج الله وهو مقيم على هذه المعصية وليس في رغبته أن يقلع عنها وهو يقرأ القرآن ويحضر خطب الجمعة، هذا مكذب بعمله لا بلسانه، والتكذيب بالعمل أبلغ من التكذيب بالقول، لأن الذي يكذب بلسانه تناقشه، تحاوره، تجيبه، توضح له، تؤكد له، تقنعه، تقيم عليه الحجة والبرهان. أما الذي يكذب بعمله هذا قد يقول بلسانه أنا مؤمن والآخرة حق والجنة حق والنار حق، ولكن لا ترى في عمله أثراً للإيمان بالآخرة. يعني الامتحان محدد في شهر حزيران، والطالب لا تراه إطلاقاً يفتح كتاباً ولا يعكف على دراسته ولا يسأل سؤالاً ولا يؤدي واجباً. عدم الاهتمام بالقراءة والمطالعة والحفظ والمراجعة وأداء الواجبات وهو يعلم علم اليقين أن الامتحان بحزيران، هذا نقول يكذب بالامتحان لا بلسانه ولكن بعمله. فحذاري أن يقع الإنسان في هذا المطب، أن تنفصل عقيدته عن سلوكه، يعتقد أن الإسلام حق دين عظيم والآخرة حق والجنة حق والنار حق وهناك حساب وعذاب وما شاكل ذلك، فإذا دخلت إلى بيته وإذا زرته في عمله لا تجده منضبطا ولا على طريق الاستقامة قائما، لا تجد دخله حلالا ولا إنفاقه حلالا، فكيف نوفق بين هذا الوضع؟ لا شك أن يكون هناك ما يسمى بالتكذيب العملي، والتكذيب العملي أبلغ أخطر بكثير من التكذيب النظري. والمؤمن الصادق دائما وأبدا يطابق بين سلوكه وبين معتقده، بين سلوكه وبين منهجه، بين سلوكه وبين الحلال والحرام. وقوام الدين بعد معرفة الله الحلال والحرام. يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالإنسان حينما يكذب يكون متبعا للهوى، اتبع الهوى فكذب، أو كذب فاتبع الهوى، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. لذلك كذبت قبلهم قوم نوح، يعني التكذيب قديم والتكذيب مستمر. والإنسان حينما يقرأ كلام الله عز وجل يشعر أن هناك سننا ثابتة في الحياة، الحق قديم والحق يعاديه الباطل من القدم، وهناك معركة بين الحق والباطل كانت ولا تزال وستبقى. يعني الإنسان المتفلت إن كان له أخ في البيت ملتزم دائما يحاسبه حسابا عسيرا، دائما يضعه تحت الأضواء الكاشفة، دائما يكبر أغلاطه ليثبت أنه على حق وأن أخاه على الباطل. أيها الإخوة الكرام، كذبت قبلهم قوم نوح. الحقيقة أن هذه القصص حينما يبين الله لنا جل جلاله أن هذه الأقوام كذبت فأهلكها، أريد بعد حين بعد أن نأتي على كل قصص هذه السورة أريد آية أساسية في هذه السورة، وهي قوله تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يعني هذه الآية هي مغزى تلك القصص. يعني إذا أهلك الله قوم نوح لأنهم كذبوا واتبعوا أهواءهم، وأهلك قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وقوم شعيب، فمن نحن؟ إن أهلك هؤلاء الأقوام فلا بد من أن نهلك إن خالفنا واتبعنا أهواءنا. هذا هو المغزى. يعني قد يقول الأب لابنه أحيانا انظر إلى فلان وفلان وفلان وفلان، انحرفوا فدمروا أنفسهم، يعني لا تنحرف لئلا تدمر كما دمروا، لا تأكل مالا حراما لئلا يتلف مالك كما أتلف مالهم، لا تنحرف أخلاقيا تصاب بالمرض الذي أصيب به. الإنسان العاقل يستنبط من التاريخ أجل المواعظ. كذبت قبلهم قوم نوح. الذي أريد أن أؤكد عليه أن التكذيب الخطير هو التكذيب العملي، والتكذيب العملي ألا يأتي السلوك مطابقاً لما تعتقد. وحينما لا تجد في حياة الإنسان ما يؤكد أنه مؤمن بالآخرة فهذه من أكبر المصائب. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. أما عبدنا، العبد هو سيدنا نوح، أما هذه النا ضمير الدال على الفاعلين، أضيف هذا الإنسان إلى ذات الله عز وجل، أضيف هذا الإنسان إلى ذات الله، كما قال العلماء إضافة تكريم وتشريف، إضافة تكريم وتشريف. وحينما يقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، حينما يقول الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هل تشعر أن هذا العبد إذا أضيف إلى ذات الله عز وجل فهذه إضافة تكريم وإضافة تشريف؟ أيليق بالإنسان وهو الذي سخرت له السماوات والأرض تسخير تعريف وتكريم أن يكون غافلا عن الله في حين أن كل المخلوقات تسبح بحمد الله وتقدس له، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني حينما يأتي الإنسان ليستمع إلى تفسير آيات من كتاب الله، هل هناك عمل أجل وأخطر وأنفع من أن تتعرف إلى منهجك في الحياة؟ يعني إذا اشتريت آلة غالية الثمن غالية جدا ولها أرباح طائلة جعلتها قوام عملك، هل من عمل أخطر وأنفع وأجدى من أن تعكف على تعليمات الصانع فتدرسها؟ إذا عنده آلة حق 30 مليون آلة إلكترونية ويعلق عليها آمالا كبيرة وهي مصدر رزقه الوحيد، هل من عمل أجل وأخطر من أن يعكف على تعليمات الصانع فيترجمها ويفهمها ويستعملها؟ وأنت ألا تحبون أنفسكم؟ الإنسان يحب ذاته، يحب وجوده ويحب كمال وجوده واستمرار وجوده وسلامة وجوده. سلامة وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك منوط باتباع تعليمات الصانع. فالإنسان حينما ينطلق من حبه لذاته في تطبيق تعاليم الله عز وجل فهذا من أعظم النعم. ذكرت اليوم لمن فاته استماع هذه الحقيقة أن مركبة فضائية أرسلت إلى الفضاء الخارجي قبل 4 سنوات وهي تقطع في اليوم في الساعة 40,000 ميل في الساعة، والميل كيلو ونصف تقريبا. قبل يومين أرسلت إشارة إلى وجود مجرة تبعد عنا 300,000 بليون سنة ضوئية، وضعت هذه الحقائق في إذاعة عالمية. المجرة التي اكتشفت حديثا جدا تبعد عن الأرض 300,000 بليون سنة ضوئية، معنى ذلك أن هذه المجرة كانت في هذا المكان قبل 300,000 بليون سنة وهي تمشي بسرعة 240 ألف في الثانية. أين هي الآن؟ أين هي الآن؟ ألم يقل الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم؟ يعني أهذا الإله العظيم يعصى؟ أهذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ينسى؟ يغفل عنه؟ فالإنسان العاقل يطلب العلم ليتعرف إلى الله عز وجل، ليتعرف إلى منهجه، يملك كما يقولون عزيمة قوية تحمله على تطبيق الأمر والنهي. هذا هو الفلاح، وهذا هو النجاح، وهذا هو الفوز، وهذا هو التفوق. فدعا كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا. عبدنا، هل أنت عبد لله؟ هل تشعر بافتقارك إلى الله؟ العبودية لله عز وجل ليست تأدبا ولكن حقيقة. أيام الإنسان يتواضع، يتواضع وهو يعلم أنه كبير وأنه قوي وأنه قادر وأنه غني، لكنه يتواضع. إلا أن العبودية لله شيء آخر، كلما ازددت معرفة بذاتك تواضعت لله وافتقرت إليه وأقبلت عليه. الإنسان لا شيء، الإنسان قوي بالله، عالم بالله، غني بالله، معافى بفضل الله، يتحرك بفضل الله، يفكر بفضل الله، والإنسان معرض في أي ثانية إلى فقد أحد أعضائه أو أحد أجهزته أو إلى خلل خطير يصيب أجهزته، عندئذ تصبح حياته جحيما. فالذي يعترف بهذه الحقيقة هو عبد لله. حينما تشعر أن هذه الآلة كل ميزاتها لا تقوم إلا إذا أوصلتها بالتيار الكهربائي، تشعر أنها مفتقرة إلى هذا التيار الكهربائي، فلو انقطع عنها سكتت وتعطلت وأصبحت عبئا عليك وليست في خدمتك. فالاعتراف في الحقيقة عبودية لله عز وجل. فالإنسان حينما يفتقر يرقى، وحينما يستغني يسقط. يفتقر فيرقى، يستغني فيسقط. كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. إذا استغنى عن الله يطغى، أما إذا افتقر إلى الله يستقيم على أمره. إذا شعرت أنك عبد وأن الله هو كل شيء وأن هذا منهجه، إذن عليك بطاعته. أما إذا شعرت أنك مستغن عنه فهذه هي الطامة الكبرى. بالمناسبة أيها الإخوة، ذكرت مرة أن هذه الطاولة مثلا موضوع عليها هذا المصحف وهذه الآلات وهذا الكأس، لكن هي تتحمل أوزان أكبر من هذا بكثير، بمعنى أن هناك احتياطات كثيرة وضعت فيها، يمكن أن يقف عليها إنسان، يمكن أن تتحمل إنسانين يقفان عليها. إذن قلما تصاب بالعصب لأن احتياطها كبير. كان من الممكن أن يكون الإنسان على شاكلة هذه الطاولة بكل عضو من أعضائه، بكل جهاز من أجهزته، احتياط كبير بحيث لا يمرض أبداً أبداً، يعيش شاباً إلى أن يأتيه الأجل يموت فجأة. كان من الممكن أن يكون الإنسان كذلك، لكن شاءت حكمة الله أن يخلق الإنسان ضعيفاً، يخلق ضعيف. لماذا؟ ليفتقر في ضعفه، ليرى ضعفه. لعل من حكم الصيام أن الإنسان القوي الشديد العتيد حينما يدع الطعام والشراب في أيام الصيف الحارة يرى أنه ذاب كما تذوب الشمعة، ذبل كما تذبل الورقة، تتوقف نشاطاته على كأس ماء. لعله في الصيام يعرف حجمه، يعرف ضعفه، يعرف افتقاره. لذلك أيها الإخوة، يفتقر الإنسان إلى أن يكون عبدا لله. العبودية أن تعرف الله، ولا ولا أبالغ إذا قلت إن الدرس اليومي الذي نمتحن به مقدار افتقارنا إلى الله ومقدار اعتدادنا بأنفسنا. ففي اللحظة التي نفتقر بها إلى الله يتولانا الله بالرعاية والعناية، وفي اللحظة التي نعتد فيها بأنفسنا يتخلى الله عنا. لذلك من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. لذلك القانون: تفتقر فيتولاك، تستغني فيتخلى عنك. أنت بين الافتقار وبين الاستغناء. الاستغناء جهل، افتقار علم، الاستغناء ضعف في الأخلاق، أما الافتقار قمة الأخلاق. ولا تنسوا أن أصحاب النبي رضوان الله عليهم وهم قمم البشرية حينما قالوا لن نغلب من قلة تخلى الله عنهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم حنين أعجبتكم كثرتكم، في بدر افتقرتم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صدقوني أن هذا الامتحان يصيب كل مؤمن في اليوم عشرات المرات. إذا خطر على باله أنه متمكن، أن خبرته عميقة، أن ماله وفير، أنه بالدراهم يحل كل مشكلة، اعتد بماله، اعتد بقوته، اعتد بعلمه، اعتد بخبراته، يتخلى الله عنه ويلقنه الله درسا لا ينسى. تأتيه المشكلة من حيث لا يحتسب، من مكان طمأنينته، من مأمنه، يؤتى الحذر من مأمنه. فأنا هذا الكلام تعليق على قوله تعالى: فكذبوا عبدنا. يعني أنت كيف أنك في شؤون العلم تبدأ بالإتمام مرحلة ابتدائية، إعدادية، ثانوية، إجازة أو ليسانس أو بكالوريوس، ثم دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستير، دكتوراه، ثم بورد إذا كان بالطب مثلاً، أكريجي مثلاً، FRS، كيف الشهادات مسلسلة هكذا؟ صدقوني أن مراتب الإيمان مسلسلة إلى أن تنتهي في أعلى مستوياتها في العبودية لله عز وجل. حينما بلغ النبي سدرة المنتهى ماذا قال الله عز وجل؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى. يعني أنت في أعلى مستوياتك حينما تشعر بعبوديتك لله عز وجل، أنت في أعلى درجات رقيك حينما تشعر أنك مفتقر إلى الله. كلما ازددت إدراكا لعبوديتك لله ازددت رفعة عند الله وعند الناس، وأمدك الله بقوة منه وبعلم منه وبغنى منه. أنت غني بالله فقير بذاتك، أنت قوي بالله ضعيف بذاتك، أنت عالم بالله جاهل بذاتك. فلذلك أيها الإخوة، الأنبياء كانوا عبادا لله عز وجل، والمؤمن يعرف هذه العبودية. لذلك حينما يعقل الإنسان هذه الحقيقة لا تجد على لسانه فلتة تشير إلى شركه. دائما يقول: إن شاء الله، لقد أكرمني الله، لقد من الله علي بفضله فأعطاني كذا. لا يرى أن الذي حصله بجهده ولا بكسبه ولا بذكائه. ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي. فأهلكه الله، فخسفنا به وبداره الأرض. ماذا قال إبليس؟ أنا خير منه، فأهلكه الله عز وجل. ماذا قال قوم بلقيس؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. ماذا قال قارون؟ إنما أوتيته على علم عندي. هذا هو الشرك. المؤمن يرى أن الله سبحانه وتعالى أكرمه إذ خلقه، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أنعم عليه بنعمة الوجود، أنعم عليه بنعمة الإمداد، أنعم عليه بنعمة الإرشاد. لذلك المؤمن دائما يخترق النعمة إلى المنعم، والكافر يقف عند النعمة. المؤمن يخرقها إلى المنعم، أما الكافر يقف عندها ويستمتع فيها بلؤم شديد. إذن كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. الحقيقة المجنون من عصى الله، وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام برجل مجنون في اصطلاح الناس، فسأل عنه سؤال العارف، قالوا هذا مجنون يا رسول الله، قال ليس هذا المجنون، المجنون من عصى الله، هذا مبتلى، هذا مريض، مرض أصاب دماغه، أما المجنون من عصى الله. لذلك ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة منه فعميت عليكم. من هو المجنون؟ الذي عميت عليه رحمة الله، يرى المال كل شيء، في مقتبل العمر يرى المال كل شيء، في أوسطه يراه شيئا وليس كل شيء، وهو على شفير القبر يراه ليس بشيء. يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي، جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة علي. المؤمن يرى طاعة الله هي كل شيء، يصدق الله عز وجل. يعني في نقطة دقيقة جدا ذكرتها اليوم في الخطبة، أنه كان من الممكن أن نأتي جميعا إلى الدنيا دفعة واحدة وأن نغادرها دفعة واحدة، لكن شاءت حكمة الله أن نأتيها تباعا. لماذا؟ أنه ممكن أحدنا يعلم الآخر. الإنسان اللي عمره 50 سنة تراكمت عنده الخبرات والحقائق والتجارب والمعارف وعرف الله، يلخص كل هذا العمر وكل هذه التجارب لمن كان صغيرا بكلمات. فسر التعليم أنك تأخذ خبرات الأجيال، هذا كتاب الله عز وجل. حينما تستمع إلى تفسيره، يعني أنت هذا عمل خطير جدا، منهجك في الحياة. فالتعليم عن طريق اللغة شيء راقي جدا، وهذا شيء يليق بالإنسان، لأن الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أنت مكرم بالبيان، والبيان شفهي، وفي بيان كتابي، والكتابي أرقى وأسمى لأنه ينقل المعارف من جيل إلى جيل، من أمة إلى أمة، من قارة إلى قارة. فلذلك فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يعني إذا واحد أمسك بكيلو من الذهب الخالص، واحد قال له هذا ليس بذهب، هذا معدن رخيص، هذا الاتهام يجعل هذا المعدن رخيصا؟ أبدا. تقييمك لا يغير حقائق الأشياء. فلو قالوا عنه مجنون وازدجر، هو عند الله نبي مرسل. فالمؤمن الصادق لا يلقي بالا لأقوال الناس فيه، من عرف نفسه ما ضرته مقالة الناس به. ازدجر يعني زجرته الجن، يعني أصابته لوسة عقلية، هذا من عمل الجن. والحقيقة حينما يتخلف المجتمع وتفشو فيه المادة يصبح المؤمن غريبا، قال عليه الصلاة والسلام بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. أناس صالحون في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الإنسان إذا أقام شرع الله وترك كل الموبقات وترك كل الملهيات وضبط لسانه يتهم عند الناس بأنه مجنون، وأنه لا يعرف كيف يعيش، وأن الذين أكلوا المال الحرام هم الأذكياء والأقوياء. هذا حال المجتمع في آخر الزمان، يكذب الصادق ويصدق الكاذب، يؤتمن الخائن ويؤمن ويخون الأمين، هذا من علامات آخر الزمان التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. معنى ذلك في سؤال دقيق الآن، يعني هذه التهمة التي اتهم بها هذا النبي الكريم سيدنا نوح، ألا يسأل أحدكم هذا السؤال؟ لماذا أثبتها الله في القرآن الكريم؟ يعني تهمة طرحت، والنبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنه ساحر ومجنون، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه شاعر. طيب لماذا أثبت الله هذه التهم المفترات على أنبيائه في قرآنه الكريم الذي يتلى إلى يوم الدين؟ الجواب بسيط جدا، يعني من أنت إذا كان نبي كريم قد اتهم بالجنون وأثبتت هذه التهمة في القرآن الكريم لتتلى إلى يوم الدين؟ من أنت إذا انتقدك منتقد أو انتقص من قدرك إنسان جاهل؟ لا تعبأ، فربنا عز وجل جعل الأنبياء قدوة لنا. وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يعني الله عز وجل ما كان بالإمكان أن يخلق النبي وأصحابه المحبين في عصر دون أن يخلق معهم إنسانا كافرا ولا مكذبا ولا مفتريا، فيعيش النبي مع أصحابه حياة جميلة وادعة، كل مودة وكل محبة وكل خدمة وكل مؤاثرة، والإسلام ينتشر هكذا ببساطة من دون جهد، من دون حروب، من دون غزوات. لا في رجل كافر ينتقد النبي، ولا في شاعر يهجي النبي، ولا في كفار يخرجونه من بلده، ولا في أشخاص يتبعونه في طريق الهجرة، ولا في أشخاص يؤذونه في الطائف، ولا في أشخاص يأتمرون عليه في الخندق. ألم يكن هذا ممكنا؟ ممكن، لكن كيف يظهر كمال النبي؟ شاءت حكمة الله أن يجعل الله الحياة الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، والإنسان بالابتلاء والامتحان يظهر معدنه. فما كان لنا أن نعرف قدر النبي لولا هؤلاء الكفار الذين نكلوا واتهموا وأخرجوا وكذبوا وفعلوا الأفاعيل، وقد صبر النبي وصبر حتى أكرمه الله عز وجل. أنا أقول لكم هذا الكلام، الإنسان إذا اتبع الحق ربما أصابته بعض المتاعب، أحياناً من أقرب الناس إليه، أحياناً من زوجته، من أولاده أحياناً، من إخوته، من جيرانه. وطن نفسك على أن الدنيا دار ابتلاء لا دار استواء، منزل ترح لا منزل فرح. وطن نفسك على أنك مبتلى، على أنك ممتحن، على أن الله لن يمكنك قبل أن يبتليك، لن يعطيك قبل أن يجعلك تجاهد في سبيله. فلذلك هذا معنى قول الله عز وجل وقالوا مجنون وازدجر، أثبت لنا هذه التهمة الباطلة المفترات على نبي كريم كي يكون لنا قدوة في تحمل الشدائد. وذكر فكذبوا عبدنا، الله جل جلاله جعل أعلى مرتبة ينالها الإنسان أن يكون عبدا لله، وكلما ازداد افتقارا لله ومعرفة بقدره وضعفه ازداد قربا ورفعة وقوة وعلما وغنى. لذلك النقطة الدقيقة جدا أن الله خلقك ضعيفا لتفتقر في ضعفك فتسعد في افتقارك، ولم يخلقك قويا، لأنه إذا فعل ذلك استغنيت بقوتك فشقيت باستغنائك، استغنيت فشقيت، افتقرت فسعدت. فدعا ربه. أخواننا الكرام، والله الذي لا إله إلا هو، يكاد الدين كله في النهاية يكون دعاء صادقا لله عز وجل. هذه الأدعية التي دعاها النبي، أو الدعاء، أصل الدعاء من أرقى أنواع العبادة. الدعاء هو العبادة، الدعاء هو افتقار. فالإنسان لما يكون مؤمن بالدعاء، الله عز وجل قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. يعني الله عز وجل يعبأ بنا إذا دعونا، يعبأ بنا، يحبنا إذا دعونا، يكرمنا إذا دعونا، يستجيب لنا إذا دعونا، ينصرنا إذا دعونا، ينقذنا إذا دعونا، يحمينا إذا دعونا، يوفقنا إذا دعونا. لماذا؟ قال لأن الإنسان لا يدعو إلا من يؤمن بوجوده. ممكن تدخل لبيت فارغ ما في ولا إنسان، تخاطب واحد موهوم ومعه، أنت لا تدعو إلا إنسانا مؤمنا بوجوده أبدا. طيب، اثنين، أنت لا تدعو إنسانا لا يسمع، تدعو إنسان أمامك تراه رأي العين وهو مستمع إليك، فلو كان لا يسمع لا تدعوه. طيب، إنسان موجود ويسمعك، لا تدعو عدوك، تدعو من يحبك. ماشي، هي ثلاثة. الإنسان لا يدعو إلا إنسان مؤمن بوجوده، يستمع إليه، محب له، قادر على إنقاذه مما هو فيه. فأنت حينما تدعو الله حقيقة أنت مؤمن بوجوده، مؤمن بأنه يسمعك، مؤمن بأنه يحبك، مؤمن بأنه قادر على إنقاذك مما أنت فيه، لذلك يعبأ بك. الدعاء معرفة معناها، لا تدعو الله إلا إذا عرفته، لذلك قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. شيء آخر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ المضطر من له غير الله؟ أخواننا الكرام، يجب أن تعلموا علم اليقين أن الإنسان إذا ألمت به مصيبة وكان مستقيما على أمر الله عليه أن يعلم العلم القطعي أن هذه المصيبة التي شاءها الله له وهو على استقامة على أمر الله سوف ترفعه مرتين، سوف ترفع مستوى معرفته بالله وسوف ترفع مستوى محبته لله. هناك قفزتان وراء كل مصيبة للمؤمن المستقيم. ولنبلونكم بشيء من الجوع والخوف، الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، دعا ربه. أنت لازم، إن الله يحب الملحين في الدعاء، من لا يدعني أغضب عليه، إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها، إن الله يحب من عبده أن يسأله ملح عجينه، إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. ادعوا الله. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر. لازم تجعل الدعاء أساس حياتك. في مشكلة، كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. يكون لك صلاة الحاجة، النبي شرع لنا صلاة الحاجة، لك مشكلة صلي صلاة الحاجة. فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر لدينك يا رب. بيقولوا إنه نور الدين الشهيد، هكذا قرأت والله أعلم، حينما أراد أن يدفع الفرنجة عن هذه البلاد وكانت هناك معركة حاسمة فسجد وقال يا رب من هو نور الدين حتى تنصره، انصر دينك. وكمان أنت ادعو الله عز وجل، وربنا عز وجل إذا ساق لك شبح مصيبة من أجل أن يسمع صوتك، من أجل أن يسمع دعاءك، من أجل أن تستيقظ على قيام الليل، من أجل أن يسمع تهجدك، من أجل أن يكرمك. بعد كل مصيبة هناك شدة إلى الله، كل شدة وراءها شدة، كل محنة وراءها منحة. هذا هو المعنى. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أنت بالدعاء تصبح أقوى الناس، لأن الله أقوى من كل قوي. أنت بالدعاء تصبح أغنى الناس، لأن الله أغنى من كل غني. يعني الدعاء ملخص الدين كله، أن تكون مع الله بالدعاء. وإذا قال الله عز وجل والذين هم على صلاتهم دائمون، يعني يدعون الله دائما في كل أحوالهم. والدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مخ العبادة، ومن لا يدعني أغضب عليه. والدعاء هو العبادة. الشيء الدقيق أن الإنسان بالدعاء يقفز قفزة نوعية في معرفته بالله وفي محبته له. وإذا أردت أن تحدث الله فادعه، وإذا أردت أن يحدثك الله عز وجل فاقرأ كلامه. يعني في أمتع من أن تناجي الله عز وجل؟ لذلك احفظ أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، أدعية جامعة مانعة محكمة. اجعل كتاب دعاء في جيبك. الإنسان في وقت ميت أحيانا، يركب مركبة عامة أحيانا، يسافر، يمشي في الطريق، فإذا معه كتيب دعاء، فإذا قرأ أدعية النبي وحفظها وأصبحت ملكه، هو قادر على أن يدعو الله في كل لحظة، وإن كان بأي لغة وبأي طريقة وبأي أسلوب الدعاء مقبول. لكن تجد أن دعاء النبي جامع مانع، مثلا اللهم اهدنا في من هديت، بعد الهدى العافية، وعافنا في من عافيت، بعد المعافاة يتولاك، وتولنا في من توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. أيام الله بيخلق من الشيء القليل شيء كثير. يعني دعاء جامع مانع، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا مثلا، اللهم اغفر زلتي، اغفر ذنبي، وأقل عثرتي، وأنل حوائجي. اقرأ الأدعية، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في قضاؤك، نافذ في حكمك، اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك، اللهم دلني عليك ودلني على من يدلني عليك. يعني أدعية جميلة جدا، اللهم نحن بك وإليك، أغننا اكفنا بحلالك عن حرامك، بطاعتك عن معصيتك، بفضلك عن من سواك. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. يعني سمعت مرة أنه في قرية من قرى إيطاليا نزل بها أمطار في ليلة واحدة 800 متر مليمتر. نحن مستوى أمطار دمشق في العام كله 216، في ليلة واحدة نزل 800 مليمتر. فربنا عز وجل إذا فتح أبواب السماء يصبح الماء مصيبة. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماءان، ماء السماء مع ماء العيون، فالتقى الماء على أمر قد قدر. يعني هذا الأمر هو إهلاك هؤلاء القوم غرقا. أما المؤمنون وكذلك ننجي المؤمنين، وحملناه سيدنا نوح ومن آمن معه على ذات ألواح ودسر. يعني في سفينة مؤلفة من ألواح ومن حبال مربطة بها الألواح، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا بحفظنا برعايتنا. أيام إنسان بيتكلم كلمة لطيفة يقول لك يعني هالحاجة هي لزمتني في وقت الشدة، يعني كأنه ثمنها مليون ليرة. فالإنسان حينما تأتي مصيبة كبيرة، يأتي كرب عظيم، يكون مستقيم سابقاً والله بنجيه، يشعر بقيمة الإيمان. في الرخاء المؤمن يعني غير واضح، مؤمن مستقيم لكن ضايع مع الناس. أما حينما يأتي الكرب العظيم والبلاء الشديد، الله عز وجل يجعل الناس كأعجاز نخل منقعر، ترى هذا المؤمن قد حفظه الله عز وجل بحفظه الشديد. وهناك آلاف القصص ولا مجال لذكرها هنا، آلاف القصص تؤكد أن المؤمن المستقيم ينجيه الله عز وجل. وأنا أقول لكم دائما أنه ما من مصيبة أعظم من أن ترى نفسك فجأة في البحر في الليل وأنت لا تحسن السباحة، في أعماق البحر، ثم يأتي حوت فيلتقمك تصبح في بطنه، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وظلمة الليل البهيم. فنادى في الظلمات سيدنا يونس أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يجب أن توقن بهذه الآية، المؤمن ينجيه الله من الكرب العظيم دائما، وكذلك ننجي المؤمنين، قانون، هذا قانون. طبعا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، دعا إلى الله ليلا ونهارا سرا وعلانية فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. يعني الله عز وجل نادى نوح ربه، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. الله عز وجل قال تجري بأعيننا وحفظنا ورعايتنا جزاء لمن كان كفر، يعني لهذا النبي الكريم الذي كفروا بدعوته. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، أنه نحن بهمنا آخر آية اللي هي مفصلية كما يقولون. هنا أكفاركم خير من أولاكم أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. بالمناسبة في ساعة عامة وساعة خاصة، الإنسان إذا طغى وبغى له ساعة خاصة ينتهي فيها الموت، والإنسان إذا استقام وعمل أعمال صالحة يكون الموت عرسه وفرحته وتحفته. نعم، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، هل من متذكر يعني، فكيف كان عذابي ونذر. دائما العذاب يأتي قبله إنذار، وهذه السور وهذه القصص إنذار من الله عز وجل. فالإنسان العاقل يبادر إلى طاعة الله والصلح معه والإنابة إليه حتى ينجو من عذاب الله. والعذاب محقق، يعني ما دام هؤلاء الأقوام فعلوا فاحشة واحدة، أما في آخر الزمان الفواحش كلها. لذلك الله عز وجل قال وإن من قرية، إن من يعني ما من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فنحن ينبغي أن نعد الاستقامة والتوبة كي ينجو الإنسان إما من ساعة خاصة أو من ساعة عامة. والحمد لله رب العالمين.